فقال لي الغروب هو علامة الوقت. قلت له طيب. قال بس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا غربت الشمس وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار وغربت الشمس فقط. قلت له هذا شيء مسلم. المهم كأنه استجاب بعض الشيء للحق. فإيش قال لي؟ قال لي أنا كنت أؤذن أشوف التف يعني قبل ما يطلع الأذان الموحد اللي وحده في الوزارة فقال أنا كنت أرتقب الشمس حتى تغرب. شوف هو هذا يقول. وبعدين أؤذن. قال فقامت علي قائمة الناس وكيف يا أخي أنت ما تلتزم أذان وزارة الأوقاف. قال المهم وصلت القضية لمين؟ أوقاف. لوزارة الأوقاف فأرسلوا واحد منهم يعني توفي رحمه الله. فقال لما جاء هذا الرجل قال طلعنا على سطح المسجد والتفتنا وحتى العقبة ما تحتاج لأنه البحر معروف يعني. فبيقول قلت له كم الساعة؟ فقال لي كذا. قال لي كذا. قلت له طيب انت شايف الشمس؟ قلت له قلت له الان اجى الوقت الاذان بتحب اني اذن؟ قال لا ما بحب انك تاذن. قلت له اذا؟ قال نزيد ثلاث دقائق. نزيد ثلاث دقائق. طيب الثلاث دقائق اللي زادت قد ايضا لا تكون الشمس قد غربت بعد. تمام. فاذا ماذا يصنع؟ بده يظل ملتزم ايضا حتى بزيادة الثلاث دقائق هذه. بده يظل ملتزم ايضا بتوقيت الاوقاف اللي وضعوه وزعوه على الناس. ولا ادري يمكن الاخ ابو يوسف الاخ ابو ياسر نعم علمت انا اخ مؤخرا انه وزارة الاوقاف الان تعيد النظر في التوقيت من جديد. هل هذا صحيح؟ انا علمت هذا انه الان تأكد لهم ان الفجر يؤذن له قبل بدو لا شك لا شك ولا ريب. نعم. ما أدري لأن هذا في مدرية الوعظ ولا شيء هم اللي بيتابعوا. بلغني هذا والله. اشتغلني هذا. أنا حقيقة نسيت إني أسأل. فليتك أنا سألنا على الموضوع هذا. فأنا أقول بذكر أخ أبو سليمان في سنة من السنوات أنا كتبت مقال حول هذا الموضوع والتوقيت فقلت لهم طيب الآن تبين لكم الحق وزادوا. كان الأذان قبل أيضا مش قبل الفجر بربع ساعة بل كان بنصف ساعة فيما أذكر أو بخمسة وعشرين دقيقة يؤذنون للفجر في يؤذنون الفجر الأذان الثاني قبل ما يقرب من خمسة وعشرين دقيقة. أثير الضجة بعدين قالوا ورأس اللجنة واحد من دكاترة الجامعة اللي عندكم قالوا نعم والله الكلام هذا صحيح يؤذن بليل إذا لابد من زيادة ثمان دقائق فالشيخ ما صاير ايش الان اللي صاير انه الزيادة تأتي بناء على ايش بناء على التقدير الموهوم انه الفجر بيطلع بعد دقيقتين بعد ثلاثة بعد اربعة كما ايضا الزيادات بالفروق اليومية التي تظهر ايضا في هذا التوقيت. فما قلت له قلت لي يا اخي اذا ما تصنع بما كنتم قد كتبتموه في هذه المذكرة وبنيت عبادات الناس عليه من صيام ومن فجر ومن غيره ومن فطور الافطار ايش كنتم تعملوا في هذه العبادات اللي تقلبتم اثامها عبادات الناس وضيعتموها سدى. لذلك الحقيقة يعني الان الامر كما قلتم شيخنا انه يحتاج الى فهم قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وكلمة المؤذن مؤتمن لا يعرفها إلا من كان فقيها بصيرا له عينان تريان ويعرف بأنه هذا الغروب وهذا الفجر. بلا شك. نعم. بلا شك هذا الكلام. أنا في المحل ما يسمى بجبل أملان عندنا مسجد النور هذا بني قديم وأنا جئته مبني الآن بني فوق مني مسجد بزمن شو اسمه هذا علي الفقير الأذان تحت مثل الأذان فوق بينما لازم يكون في فرق ليش الأذان موحد أنا بأذن

سنه من السنوات عندما اشتد الخلاء او النزاع حول هذه المساله، قال احد المسؤولين الكبار في وزاره الاوقاف، يقول والله يا اخي ابو مالك الحقيقه نظر ما هو دقيق في هذه المساله. عجيب اي نظر انت، هيقول بالعكس. اي نعم، قال نظر ما هو دقيق. والله بارك الله فيك، بين لي. قال انا بيتي بتعرف كان بيته في جبل، يعني في جبل التاج مرتفع. قالوا انا شفت الشمس وانا جالس في البيت، غربت الشمس. الشمس غربت وسقطت وراء الافق، لكن قال تأكد لي انها مش غائبه. قلت له كيف بارك الله فيك؟ قال طائره كانت في الجو واذا شعاع الشمس ينعكس عليها. تصور بالله عليه طائرة. قلت سبحان الله، اذا هذا اذا ضرك في الطائره ما لها لا بيصلي ولا بصوم. بالنسبه لرمضان، رمضان في السنوات القادمه يقبل في فصول شتاء، وفصول الشتاء يعني تحت ما تعرف الظروف الجويه وما شابه ذلك، فممكن ان يغم علينا رؤيه الشمس سواء بالفجر او بالغروب، فما الضابط هنا؟ الضابط هذه المساله تشبه المساله السابقه. يعني قلنا صوموا لرؤيته، لكن في بعض الاحيان صوموا مع بلدكم. طول بالك، اما ذكرك عم اقول لك هاي المسألة مثل هذيك. لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة، حدس خاص لا يشاركه الآخرون. يوم مثلا يكون الجو ضباب أو غيم أو سحاب أو ما شابه ذلك، رح يمكن هو كما يقولون عندنا في الشام، كألا بنذكر شيء، عندنا مسجد الكبير مسجد بني أمية، كان يطلعوا المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين، يشوف الجو يخاطبهم يقول لهم مكن، يعني لا تأذن مكن. ليه؟ لأنه الجو في لا مش جيد، يعني في سحاب في ضباب. لا بقول كلامه جيد. كلامه جيد نعم، مكن. فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن، يعني راح يحتاط في الموضوع، ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور. نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور، أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة لهذا الأذان الموحد، فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد، وانتهى الأمر. لكن نفس المؤذن الشرعي ليس موجود الآن. نعم، المؤذن الشرعي الذي ذكرته آنفا ليس مذكور، ليس موجود. أنا عارف. فنعتمد على الأذان عندها. راح أقول لك شيء بالنسبة لقولك أنه هذا المؤذن موجود، هذا الشيء اللي أنت عم سألان مواقع أنا فيه، أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة كل سنوات. أبدا هذا دائما أبدا. فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق أصبر بس اسمع الأذان بقول باقي لسه 25 دقيقة. يعني الحالة هذه لا بأس بالاستعانة بالساعة شيخنا. لا بد طبعا، هي كلنا نستعين بالساعة، لكن نحن ما نريد أن نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي. شيخنا أنا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع. أولا كيف؟ يقول أزيد عن 25 دقيقة بس أنا في بيت الشيخ. أي بيت الشيخ نعم. فأقول لعل يعني بعض الحوادث التي وقعت للصحابة رضوان الله عليهم تشير إلى هذا الأمر في السفر،